السلام عليكم ورحمة الله. أختنا هند، بارك الله فيك. كما قلت حضرتك، يعني ما فيش تأكيد على أنها تعني هذا، لكن كلمة مكة إذا كانت سمول حضرتك بتعني قبلة زي وجهة حضرتك. وأنا العلم حضرتك هذا نقلا عن dictionary.com. فطبعا إذا كانت كابيتال زي ما حضرتك شايفة كده في الانتري، الكلمة المدخل، فواضحة. الاستعمال الثاني حضرتك often lower case اللي هو small, any place that many people visit or hope to visit. The president's birthplace is a Mecca for his admirers. هذا المثل مأخوذ من dictionary.com. اوكي، لما يقولوا مثلا عندنا في مصر الأهرام دي وجهة the Mecca for tourists، اللي هي MECCA. لكن في الحقيقة المصطلحات اللي هي الدينية كلها، يا ريت والله إن شاء الله وإحنا بإذن الله نعودهم على أنهم يستخدموا اللي هو النقحرة، الإبقاء، إيمان كما هي. خير حضرتك، دين، وفيه دين شو. خير حضراتكم، بارك الله فيك أختنا الواثقة بالله، ويعني جزاكم الله كل خير، ويا ربي يعني ينفع بكم جميعا البلاد والعباد إن شاء الله تعالى. أنا أود أن حضراتكم يعني you have enough time to listen attentively، بالله عليكم، لسور القرآن إن شاء الله، وننشرها بإذن الله بنية نشر العلم إن شاء الله تعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم. وكما قلت لحضراتكم، يا ريت نحفظ النص. طبعا الترجمة ليست قرآنا بإذن الله تعالى. بودي لو إيه رأي حضراتكم في الأساينمنت إن شاء الله، نحفظ إن شاء الله تعالى طبعا الصور بإذن الله نراجعها نيلا للأجر، ونحفظ ترجمة سورتي العصر وسورة الإخلاص، وهو يعني صور قصيرة المبنى كثيرة المعنى، وندعو الله بها إن شاء الله تعالى، ندعو إلى الله بها بإذن الله تعالى، وربنا يتقبل منا ومنكم. وليز أند جنتلمان، براذرز أند سيسترز، يعني مي الله بليس يو أول. In case you have any question, feel free to ask. أنا برحب بأخي أيضا محمد أحمد عمر، ربنا يحفظه، وبأختنا حاملة القرآن، ربنا يحفظهم. في الحقيقة حضرتك كنت كاتب كلمة لم يعني غير واضحة، الله يبارك فيك، مرحبا بك يعني ضيفا عزيزا، ويا ضيفنا لو يعني زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل إن شاء الله. مي الله بليس يو، وإن شاء الله كما أذكر نفسي وحضراتكم بتقوى الله وحرص، يعني أوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله والحرص على طاعته والله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وبالله